بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح كتاب معارف القبول للشيخ حافظ بن أحمد الحجمي رحمه الله تعالى. قال رحمه الله في أبيات المتن سلم الوصول، قال: كلامه جل عن الإحصاء والحصر والنفاء والفناء، لو صار أقلاما جميع الشجر والبحر خلقا فيه سبعة أبحر، والخلق تكتبه بكل آن فنت وليس القول منه فان. فهنا في هذه الأبيات يتكلم عن صفة الكلام، وهي من صفات الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل كلامه جل عن الإحصاء، يعني لا يستطيع أحد أن يحصي كلام الله سبحانه وتعالى أو يعده أو يحصره، ولا يفنى كلامه عز وجل ولا ينفر. وذكر معنى ما في الآيات الكريمة: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي، والمداد هو الحبر يعني الذي يكتب به الكلام، قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. هذه في سورة الكهف. وقال تعالى في سورة لقمان: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر، والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. فهذه الآيات الكريمة تفيد أن كلام الله سبحانه وتعالى ليس محصورا في عدد ولا يفنى ولا ينفد. قال الإمام ابن كثير رحمه الله: يقول تعالى مخبرا عن عظمته وكبريائه وجلاله وأسمائه الحسنى وصفاته العلى وكلماته التامة التي لا يحيط بها أحد ولا اطلاع لبشر على كلها وإحصائها، كما قال سيد البشر وخاتم الرسل عليه الصلاة والسلام: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فقال تعالى: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام، إلى آخر الآية الكريمة، أي ولو أن جميع أشجار الأرض جعلت أقلام وجعل البحر مدادا وأمده سبعة أبحر معه فكتبت بها كلمات الله الدالة على عظمته وصفاته وجلاله لتكسرت الأقلام ونفد ماء البحر ولو جاء أمثالها مددا. وإنما ذكرت السبعة على وجه المبالغة ولم يرد الحصر، يعني ليس المقصود أن لو كانت أكثر من سبعة أبحر أو أنها محصورة في عدد معين، وإنما المقصود المبالغة. ولم يرد الحصر ولا أن ثم سبعة أبحر موجودة محيطة بالعالم كما يقوله من تلقاه من الإسرائيليات التي لا تصدق ولا تكذب. كل صعب من تلقى عن بني إسرائيل يقولون أن العالم تحيط به سبعة أبحر وأنها هي المقصودة، لكن يقول هذا الكلام غير صحيح، وإنما عدد السبعة هنا المراد به المبالغة. فالمقصود أنه لا حصر لآيات الله وكلماته. ثم ذكر من أقوال المفسرين، يعني نختصر منها، يعني منها ما قاله الربيع بن أنس رحمه الله، قال: إن مثل علم العباد كلهم في علم الله كقطرة من ماء البحور كلهم، وقد أنزل الله ذلك: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام. يقول: لو كان البحر مدادا بكلمات الله والأشجار كلها أقلاما لانكسرت الأقلام وفني ماء البحر وبقيت كلمات الله قاسمة لا يفنيها شيء، لأن أحدا لا يستطيع أن يقدره قدره ولا يثني عليه كما ينبغي، حتى يكون هو الذي يثني على نفسه سبحانه وتعالى: إن ربنا كما يقول وفوق ما نقول. ومما أورده أيضا يعني نقتبس يعني بعضنا في الشرح والباقي إن شاء الله. مما أورده أيضا هنا حديث جويرية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة فقال: ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ قالت: نعم. يعني وهي جالسة تذكر الله تعالى. أم جويرية رضي الله عنها كانت جالسة تذكر الله تعالى بعد صلاة الصبح، فالنبي عليه الصلاة والسلام ذهب ورجع وهي ما زالت في مجلسها تذكر الله. قالت: نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات، لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنت أن سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. قال: رواه مسلم والأربعة وأصحاب السنن الأربعة. هنا ما وجه الشاهد من الحديث اللي هو قوله ومداد كلماته، فمداد كلمات الله سبحانه وتعالى يعني يضرب به المثل للشيء الذي لا مفاد له ولا نهاية له. إلى أن قال: والأحاديث في الباب كثيرة، والمقصود أن كلمات الله باقية لا تنفد أبدا، تامة لا تنقص أبدا، وذلك لأن كلامه صفته، وليس من صفاته شيء ينفد. يعني كما أن علم الله سبحانه وتعالى لا يحصر الحصر، وقدرة الله سبحانه وتعالى ليست محصورة بشيء وهو على كل شيء قدير، فكذلك الكلام هو صفة من صفات الله سبحانه وتعالى لا ينحصر ولا يفنى ولا ينفد. طيب، إلى أن قال بعدها ننتقل إلى الأبيات التي بعدها. قال: والقول في كتابه المفصل بأنه كلامه المنزل على الرسول المصطفى خير الورى ليس بمخلوق ولا بمفترض. قال: والقول في كتابه المفصل بأنه كلامه المنزل على الرسول المصطفى خير الورى ليس بمخلوق ولا بمفترض. يقول: والقول الذي نعتقده وندين الله به في شأن كتابه المفصل الذي هو القرآن الكريم، ووصف القرآن بأنه مفصل لأن الله سبحانه وتعالى قال: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. التفصيل والبيان والتوضيح، يعني كتاب مبين بين الله سبحانه وتعالى فيه الأحكام ووضحها، وقال سبحانه: وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا. بأنه كلامه، يعني القول في القرآن الكريم، القول الذي نعتقده في القرآن الكريم بأنه كلامه، أن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى حقيقة، حروفه ومعانيه. القرآن هنا يبين معتقد أهل السنة في القرآن الكريم وأنه كلام الله سبحانه وتعالى حروفا ومعانيه، وأنه كلام الله حقيقة ليس مجازا كما تزعم بعض الفرق الضالة، كما سيأتي أنه كلام خلقه الله في غيره، فتكلمت الشجرة أو تكلم به جبريل عليه السلام، والله تعالى لم يتكلم به، تعالى الله عن ذلك. فيقول القرآن كلام الله حقيقة، تكلم الله تعالى به. حروفه ومعانيه، الحروف كلام الله والمعاني كلام الله، لأن الكلام هو ألفاظ ومعاني، وكلها من عند الله سبحانه وتعالى. ليس كلامه الحروف دون المعاني، ولا المعاني دون الحروف. قال الله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجبه حتى يسمع كلام الله. ونسمى الله تعالى القرآن كلام الله، حتى يسمع كلام الله، يعني حتى يسمع القرآن الكريم. وقال سبحانه وتعالى: سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله، يعني يغيروا إيه ما حكم الله تعالى به في القرآن الكريم وأمر به. فسمى الله تعالى القرآن كلامه. قال: وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم لا ترجعون إلى الله بشيء أفضل مما خرج منه، يعني القرآن. رواه أبو داود والحاكم وصححه: لا ترجعون إلى الله بشيء أفضل مما خرج منه. فهذا بفضل حفظ القرآن الكريم وتلاوته، يعني ليس شيء تقدم به على الله سبحانه وتعالى من العمل الصالح أفضل من القرآن الكريم، لأنه خرج من عند الله سبحانه وتعالى. فإذا حفظته وتلوته فإنك ترجع إلى الله بما خرج منه الذي هو القرآن الكريم. ومن الأحاديث التي أوردها أيضا، أيضا نقتبس يعني بعض ما أورده، منها عن عمر رضي الله عنه قال: إن هذا القرآن كلام الله فضعوه على مواضعه. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: إن أحسن الكلام كلام الله. قال: ويروى ذلك عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو صحيح في صحيح البخاري: إن أحسن الكلام كلام الله. وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: ما أحب أن يأتي علي يوم ولا ليلة ولا أنظر في كلام الله، يعني القراءة من المصحف أو في المصحف. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: من كان يحب أن يعلم أنه يحب الله فليعرض نفسه على القرآن، فإن أحب القرآن فهو يحب الله، فإنما القرآن كلام الله. إذن هذه النصوص من القرآن ومن السنة ومن كلام الصحابة رضي الله عنهم فيها أن القرآن كلام الله، أن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى. إذن نحن نعتقد أن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى، تكلم به حقيقة عز وجل. وليس كلام الله المعاني دون الحروف، ولا الحروف دون المعاني، بل كله كلام الله سبحانه وتعالى حرفا ومعنى. لأن بعض الفرق كالأشاعرة يقولون مثلا: كلام الله تعالى هو المعنى النفسي القديم القائم بذات الله، فيكون الكلام كلام الله هو المعاني، معاني القرآن ومعاني القائمة بذات الله. لكن ينكرون أن يكون الله سبحانه وتعالى تكلم بصوت وحرف، وإنما هو معنى فقط، ويقولون إن الله ألهم هذا المعنى إلى جبريل مثلا عليه السلام، هو تلفظ جبريل عليه السلام بهذه الكلمات. لكن ينكرون أن يكون الله تكلم بها بصوت يسمع بالأذان، وهذا يخالف معتقد أهل السنة. قال المنزل، فنؤمن أن القرآن الكريم هو كلام الله المنزل من عند الله عز وجل على الرسول المصطفى، أي الذي اختاره الله تعالى واجتباه، خير الورى النبي عليه الصلاة والسلام، وخير ولد آدم، سيد ولد آدم كما قال عليه الصلاة والسلام، محمد عليه الصلاة والسلام. قال الله تبارك وتعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم، إلى آخر الآية. أورد المؤلف هنا يعني يمكن ثلاث صفحات يورد فيها آيات كريمة من كتاب الله تعالى، فيها وصف القرآن بأنه منزل من عند الله تعالى. نقتصر على قراءة بعضها وتقرؤون بقيتها إن شاء الله، مثل قوله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب، إنا أنزلنا إليك الكتاب، يعني إلى آخر الآيات الكريمة. إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق، تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته، إلى آخر ما أورده من الآيات الكريمة التي كلها تقرر هذا المعنى أن القرآن منزل من عند الله سبحانه وتعالى. بعد أن أورد هذه الآيات قال والآيات في هذا الباب كثيرة جدا، بل القرآن كله من فاتحته إلى خاتمته يشهد بأنه كلام الله وتنزيله وقصصه وتعليمه وألفاظه ومعانيه. ثم ذكر قصة أبي جهل مع الوليد بن المغيرة، مع الوليد بن المغيرة لما قرأ النبي عليه الصلاة والسلام، لما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم القرآن على الوليد بن المغيرة فرجع إلى قومه، فقال أبو جهل قل فيه قولا يبلغ قومك أنك منكر له. قال وماذا أقول فيه؟ فوالله، يعني أبو جهل يقول الوليد بن المغيرة قل في القرآن قولا يعلم به قومك أنك يعني تكذب به وتنكره. فقال الوليد بن المغيرة وماذا أقول فيه؟ فوالله ما منكم رجل أعرف بالأشعار مني ولا أعلم برجزه ولا بقصيده مني ولا أشعاركم. قال أنا أعرفكم بالأشعار وأعرف أن هذا القرآن ليس بالشعر، أنا أعرف الشعر وأستطيع أن أميزه وهذا ليس بالشعر. والله ما يشبه الذي يقول شيئا من هذا، والله إن بقوله الذي يقوله حلاوة وإن عليه لحلاوة، وإنه لمثمر أعلاه مغلق أسفله، وإنه لا يعلو ولا يعلى، وإنه لا يحطم ما تحته. قال لا يرضى، أبو جهل يقول للوليد لا يرضى عنك قومك حتى تقول فيه. قال قف حتى أفكر فيه. فلما فكر قال إن هذا إلا سحر يؤثر يأثره عن غيره. قال فنزلت فذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا، إلى قوله تعالى فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم حدث وبصر ثم أدبر واستكبر. فقال إن هذا إلا سحر يؤثر، هذا إلا قول البشر. قال كان يعرف أشعار الجنة، يعرف أشعار الجنة. العرب يحكون يعني روايات يحكيها العرب، يحكون أنه مثلا نزل في الصحراء وبعدين سمع صارخا يقول ولا يرى وينشب أبيات. هناك أبيات موجودة في كتب الأدب وكذا، الله أعلم بحقائقها يعني، لكن الناس من العرب يحكون يعني أنهم نزلوا في أولية المخيفة وكذا وسمعوا الصالحة النسية في أبيات وكذا. فهناك أبيات مروية يقولون أنها من أشعار الجنة، فيقول أنا أعرف أشعار الجنة حتى وأعرف أسلوبه وهذا ليس منها يعني. سبحان الله. فإذا يعني هنا الله سبحانه وتعالى ذم الوليد بن المغيرة حين ادعى أن القرآن قول البشر. فالآن الذين يزعمون أن معاني القرآن من عند الله وأن الألفاظ تكلم بها النبي عليه الصلاة والسلام أو تكلم بها جبريل عليه السلام أشبه قول الوليد المغيرة الذي ذمه الله سبحانه وتعالى في كتابه. الله سبحانه وتعالى ذمه حين ادعى أن القرآن قول البشر. فالذي يدعي أن معاني القرآن من عند الله وأن الألفاظ وضعها النبي عليه الصلاة والسلام ولا وضعها مخلوق من المخلوقات فقد أتى بما عابه الله سبحانه وتعالى وذمه. ثم قال بعدها يقول ولا نقول إنه حكاية عن كلام الله. نحن وجميع أهل السنة نشهد الله الذي أنزله بعلمه ونشهد ملائكته ونشهد رسوله عليه الصلاة والسلام أن مؤمنون أن القرآن هي كلام الله. قال ولا نقول إنه حكاية عن كلام الله عز وجل أو عبارة، بل هو عين كلام الله حروفه ومعانيه. لأن من كلام الفرق بعضهم يقول، الفرق التي خالفت مذهب السلفي في هذا الباب، يقولون القرآن الذي هو كلام الله هو المعاني. طيب الحروف هذه والألفاظ يقولون هي عبارة تعبير عن كلام الله أو هي حكاية عن كلام الله، الألفاظ تحكي كلام الله أو تعبر عن كلام الله. فيقول إن الذين قالوا إن الألفاظ هي عبارة عن المعنى أو حكاية عن المعنى، وأن الذي من عند الله هو المعنى فقط، وأما الألفاظ فإنها عبارة أو حكاية، يقول هذا الكلام كلام إيه؟ باطل وخالص لمعتقد أهل السنة. لا نقول إنه حكاية ولا إنه عبارة، بل هو عين كلام الله حروفه ومعانيه. والقرآن الكريم هو عين كلام الله سبحانه، ليس عبارة عن كلام الله ولا حكاية عن كلام الله، وإنما القرآن هو عين كلام الله، لأن الله تعالى قال حتى يسمع إيه؟ كلام الله، فسمى القرآن كلام الله. فلا نقول إن القرآن حكاية عن كلام الله أو عبارة عن كلام الله، لأنهم يقولون إن كلام الله هو المعاني القديمة القائمة في ذات الله. طيب القرآن هذا الذي مكتوب ما هو؟ يقول هذا حكاية عن كلام الله أو عبارة عن كلام الله، نعبر عنه أو نحكي عنه. قال والكلام نزل به من عندي الروح الأمين على محمد خاتم المرسلين عليه الصلاة والسلام، وكل منهما مبلغ عن الله عز وجل. والكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا. يعني نلاحظ دائما الفرق بين مصطلح كلام الله وبين مصطلح القول، يعني مصطلح الكلام مصطلح القول. فالقرآن الكريم يجوز أن نقول إنه قول جبريل أو قول محمد صلى الله عليه وسلم، بمعنى أنهم قالوه مبلغين عن الله سبحانه وتعالى، لكن لا يجوز أن نقول إن القرآن كلام جبريل عليه السلام أو كلام محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه الكلام لا يضاف إلا إلى من تكلم به أول مرة، يعني إلى من تكلم به أول مرة. واضح؟ فالقرآن الكريم هو كلام الله وقول الله، وهو أيضا قوله، قال تعالى إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش المكين، وهو جبريل عليه السلام. وقال في الآية الأخرى إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر. فهنا إيه المقصود بالرسول؟ محمد عليه الصلاة والسلام. فإذا القرآن الكريم يضاف إلى النبي عليه الصلاة والسلام أو إلى جبريل عليه السلام باعتباره قولا له، يعني مبلغين عن الله تعالى. أورد قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، فالنبي عليه الصلاة والسلام يبلغ. وقال تعالى فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين، وقال تعالى وما على الرسول إلا البلاغ المبين، وقال إن عليك إلا البلاغ. فإذا النبي عليه الصلاة والسلام يبلغ عن الله سبحانه وتعالى. قال والآيات في هذا كثيرة جدا يخبر تعالى عن رسوله عليه الصلاة والسلام أنه مبلغ عنه مؤكد لما أرسله به، وهذا يعرفه كل أحد يعقل لفظة رسول، فإن الرسول لا بد له من مرسل برسالاته، فالمرسل الله عز وجل، والرسالة هي القرآن، والمرسل محمد صلى الله عليه وسلم المبلغ رسالة ربه. ثم أورد حديث النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع في موقف الحج الأكبر، قال وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. وفيها إشارته صلى الله عليه وسلم بيده إلى السماء قائلا اللهم هل بلغ، اللهم اشهد، اللهم هل بلغ، اللهم اشهد، يرفع أصبعه إلى السماء ثم إيه يشير بها إلى الناس، يعني يشهد الله تعالى على الناس. وأورد أيضا حديث أبي هريرة رضي الله عنه فيمن يعني يغل بعيرة أو بقرة أو شاتا أو كذا، فيلقاه النبي صلى الله عليه وسلم فيقول يا رسول الله أغثني، فأقول لا أملك لك من الله شيئا قد أبلغتك. الحديث متفق عليه. هذا سيقوله النبي عليه الصلاة والسلام لهم يوم القيامة. نعم، الحديث القدسي هذا ألفاظه من عند النبي صلى الله عليه وسلم، ليس متعبدا بلفظه، يعني هذا يعني يعبر النبي صلى الله عليه وسلم يعني عن معنى ما أوحاه الله سبحانه وتعالى إليه، وليس متعبدا بلفظه، يعني هو معنى ما قاله الله سبحانه وتعالى وتكلم الله تعالى به، يعني الله عز وجل تكلم به، لكن ليس بالضرورة أن اللفظ الذي عندنا يعني هو عين اللفظ الذي تكلم الله سبحانه وتعالى، لكن القرآن الكريم لفظه ومعناه هو كلام الله سبحانه وتعالى لفظاً. طيب إلى أن يقول ليس بمخلوق، في الصفحة التي بعدها في نسخة الذي معنا صفحة 142 قال ليس بمخلوق كما يقول الزنادقة من الحلولية والاتحادية والجهمية والمعتزلة وغيرهم، كل هؤلاء يقولون القرآن مخلوق، فقال القرآن ليس بمخلوق ولا بمفترض. قال تعالى الله عز وجل عن أن يكون شيء من صفاته مخلوقا، لأن القرآن كلام الله وكلام الله صفة من صفاته، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقول أعوذ بكلمات الله، أعوذ بكلمات الله التامات، فكان يتعوذ بكلمات الله، فدل ذلك على أن كلام الله ليس بمخلوق، لأن المخلوق لا يستعاذ به، وإنما الاستعاذة تكون بالله عز وجل وبصفاته سبحانه وتعالى، كما قال أعوذ بعزة الله، أعوذ بعزة الله وقدرته، أعوذ بكلمات الله، فدل على أن كلام الله ليس بمخلوق. نعم نعم. كل يعني كل الفرق يعني ما زال يوجد لهم يعني من يقول بمقالتهم، يعني مثلا الجهمية والمعتزلة وكذلك هو مقتضى كلام الأشاعرة يعني والماتريدية من جهة الألفاظ، يعني أنهم فرقوا بين اللفظ والمعنى، فهم يعني في النهاية الألفاظ يعني مآل قولهم إلى القول بخلق الألفاظ، لأنهم يجعلون كلام الله الذي ليس بمخلوق، يعني هم يقولون كلام الله ليس بمخلوق، لكن ما هو كلام الله الذي ليس بمخلوق؟ يقولون هو المعنى النفسي القديم القائم بذات الله، فهذا هو كلام الله الذي ليس بمخلوق. طيب ألفاظ القرآن الكريم إذا ما هي؟ بعض الأشاعرة يقول يعني أنشأها جبريل، وبعضهم يقول أنشأها محمد عليه الصلاة والسلام، وبعضهم يقول وجدها جبريل عليه السلام مكتوبة في اللوح المحفوظ، يعني كان يأمره الله تعالى أن يقرأ من اللوح وينزل فيقوها على الوجه عليه الصلاة والسلام. فمقتضى قول من يقول إن جبريل هو الذي أنشأ الألفاظ أو إن محمد صلى الله عليه وسلم الذي أنشأ الألفاظ، وأن المعنى يعني أن الله تعالى ألهم المعنى إلى جبريل وهو عبر عنه بألفاظه أو حكى عنه بألفاظه، فمقتضى كلامي أن الألفاظ مخلوقة يعني، فهذا من كلامه. وكذلك الجهمية والمعتزلة، والقول بالنسبة لأقوال المعتزلة لا تزال موجودة عند الشيعة، سواء رافضة الاثنى عشرية أو الشيعة الزيدية، ما زال يقولون بكلام المعتزلة في مسألة الخلق القرآن. نعم. معنى الزنديق، يعني كلمة الزنديق يعني هي في مثل معنى المنافق، في مثل معنى المنافق، لكن قالوا يعني جرى استعمال الزنديق يعني في وقت متأخر، يعني لفظ النفاق ورد في القرآن والسنة، لكن لفظ الزنديق بدأ استعماله في ناس من المجوس ادعوا الإسلام وهم يبطنون المجوسية، فقالوا يعني الزنادقة هم هؤلاء الذين يبطنون المجوسية ويظهرون الإسلام، أو أن الزنادقة يعني مرات أيضا يستعمل لفظ الزنديق في فئة من المنافقين، وهي التي يعني تتسمى بأسماء المسلمين لكن يجهرون بكلمة الكفر وبالمعتقدات الكفرية، يعني بعض هؤلاء كانوا من المجوس يعني يجهرون بالكلام الكفري وينطقون به، لكن مع ذلك يقولون انهم مسلمون. فهو نوع من المنافقين انه يدعي الاسلام وينتسب الى الاسلام لكنه لا يكتم معتقده الكفري كالمنافقين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي ازمان قوه الاسلام، فكان المنافقون يكتمون ما يعتقدونه من الكفر لا يظهرونه، واذا سئلوا عنه يقولون. لكن في وقت يعني عندما ضعفت شوكه الاسلام صار يوجد من يتسمى باسماء المسلمين ويدعي انه مسلم ويجهر بالمعتقدات الكفريه والاقوال الكفريه، فغلب تسميه هؤلاء كلهم الزنادقه، واكثرهم كانوا من المجوس ممن يقولون يعني بالهين او يرون استباحه استحلال ما حرم الله سبحانه وتعالى من المحرمات والفواحش وكذا على طريقه المجوس، فيجهرون بذلك ولكن يدعون الاسلام. فيعني بصفه نعم يعني هي بصفه عامه يعني يمكن نقول الزنديق معناه المنافق، لكن فئه من المنافقين يعني جرى اطلاق هذا اللفظ عليهم. طيب قال قال الله عز وجل: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. وقال تعالى: ألا له الخلق والأمر. هنا ما وجه الدلالة هنا من هذه الآية ألا له الخلق والأمر؟ أن الله تعالى فرق بين الخلق والأمر، فإذا الأمر غير الخلق. طيب الوحي هو من الأمر ولا من الخلق؟ قال أوحينا إليك روحا من أمرنا، يعني الوحي من الوحي أمر، والأمر ليس ليس خلقا. الوحي شيء لأن يعني الوحي أمر، والله تعالى جعل الأمر غير الخلق، فالوحي هو أمر والأمر ليس من الخلق. هل الحكم يختلف يعني قلت على عينت أحد لأنه زنديق يعني هل في فرق بين ذلك وبين المتعلمين وبين هو وصف شخص بأنه زنديق هذا تكفير له يعني لا يطلق هذا إلا على من يعني فعل ما يستوجب التكفير. قال فأخبر تعالى أن الخلق غير الأمر وأن القرآن من أمره لا من خلقه، إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. قال فكن من كلامه الذي هو صفته ليس بمخلوق، والشيء المراد نقول له كن مخلوق. إذا أراد الله تعالى أن يخلق شيئا قال وتكلم سبحانه وتعالى وقال كن فيكون هذا المخلوق، فمعناه المخلوق غير القول، وأن القول به ينشئ الله سبحانه وتعالى المخلوق. وقال تعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون فعيسى وآدم مخلوقان بكن، وكن قول الله صفة من صفاته، وليس الشيء المخلوق هو كن، ولكنه كان بقول الله له كن. يعني بعض النصارى لبسوا على المسلمين، وكان هذا من أسباب نشأة القول بخلق القرآن، يعني بعض النصارى لبسوا على بعض الضالين وقالوا لهم أنتم تقولون أن عيسى كلمة الله وكلام الله ليس بمخلوق، يقول أنتم أيها المسلمون تقولون أن كلام الله ليس بمخلوق وعيسى كلمة الله، إن المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته. فقالوا طالما عيسى كلمة الله وكلام الله ليس مخلوقا إذا عيسى ليس بمخلوق. فهؤلاء الضالون قالوا إذا نقول إن كلام الله مخلوق عشان حتى يتخلصوا من هذا الإشكال، فتخلصوا من ضلال بضلال آخر. لكن كما تفضل يعني اخواننا الكرام ان المعنى الصحيح من عيسى عليه السلام كلمه الله اي مخلوق بكلمته تكلم الله سبحانه وتعالى بها، ليس انه عين كلمه الله تعالى. يعني هو كلمة الله، يعني هو كلمة تكلم الله تعالى بها فخلقه بهذه الكلمة، لأنه هو عين الكلمة. فعيسى عليه السلام ليس هو عين كلمة الله تعالى، ولكنه مخلوق بكلمة تكلم الله بها وهي كلمة كل، يعني الكلمة هي كل وليس عيسى عليه السلام. فالقرآن يفسر بعضه بعضا، والله تعالى قال إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب، فإذا عيسى مخلوق خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فإذا هو إيه الكلمة المقصود بها؟ كلمة كن التي تكلم الله تعالى بها فخلق بها عيسى عليه السلام. فعيسى وآدم عليهما السلام مخلوقان بكن، وكن قول الله صفة من صفاته. ثم قال وقد انعقد إجماع الأمة على تكفير من قال بخلق القرآن، وذلك لأنه لا يخلو قوله من إحدى ثلاث. قال سلف الأمة أجمعوا على أن من قال القرآن مخلوق فقد كفر، وقالوا هذا القول يعني نقل عن 500 إمام في الأمصار، في جميع أمصار المسلمين قالوا من قال القرآن مخلوق فقد كفر. فقالوا لأن من قال القرآن مخلوق قوله لا 500 إمام. ولقد تقل من قيم في المعية، ولقد تقل لكفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان. إلى أن ذكر يعني أنه حكاه عنهم بالأسانيد، يعني اللالكائي والطبراني وإلى آخر من ذكر. فيقول لا يخلو قول من قال إن القرآن مخلوق من إحدى ثلاث، إما أن يقول إنه خلقه في ذاته أو في غيره أو منفصلا مستقلا، وكل الثلاث كفر صريح. يعني كثير من المسلمين مرات يعني يقولون لماذا يعني تضخيم مسألة يعني خلق القرآن وكثرة الحديث فيها، يعني ما الإشكال إذا قال قائلنا القرآن مخلوق؟ فهنا نقول الإشكال في هذا أن القرآن هو صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، والقول في صفات الله كالقول في ذات الله سبحانه وتعالى. فكل صفات الله سبحانه وتعالى الكلام عنها كالكلام عن ذات الله سبحانه وتعالى، ليس شيء من صفات الله مخلوقا. ثم يقول يعني أن الذي يقول أن القرآن مخلوق أحد ثلاثة أشياء، إما أنه خلقه في ذاته أو خلقه في غيره أو خلقه مخلوقا منفصلا مستقلا، لا هو في ذات الله ولا هو في غير الله. قال فإن وكل الثلاث كفر صريح، لأنه إن قال خلقه في ذاته فقد جعل ذاته محلا للمخلوقات. لو قال إن الله خلق القرآن في ذاته فقد جعل ذات الله محلا للمخلوقات، ذات الله يعني يحل فيها ايه مخلوقات تحل في ذات الله، وهذا كفر عياذا بالله تعالى. ثم قال وان قال خلقه في غيره فهو كلام ذلك الغير، فيكون القران على هذا كلام كل تال له. وهذا قول الوليد بن المغيره فيما حكى الله عنه حيث قال تعالى انه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر إلى إيه؟ إلى قوله فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر. فقال وإن قال خلقه منفصلا، إذن إذا قال خلقه الله في غيره فما هو كل كلام تكلم به مخلوق فهو كلام خلقه الله في غيره، يعني كلام المخلوق. لأن ما الفرق بين كلام الله وكلام المخلوق حينئذ؟ أنت أي كلام تتكلم به فأنت مخلوق وكلامك مخلوق، وكلامك الذي تتكلم به هو كلام خلقه الله فيه. إذا كان القرآن يعني هو كلام خلقه الله في مخلوق من المخلوقات، إذا لم يبقى فرق بين كلام الله وكلام غير الله، فأصبح مثله مثل كلام المخلوقين وأصبح قول البشر كما قال الوليد بن المغيرة. ثم قال وإن قال خلقه منفصلا مستقلا فهذا جحود لوجوده مطلقا، إذ لا يعقل ولا يتصور كلام يقوم بذاته بدون متكلم، كما لا يعقل سمع بدون سمع. سميع ولا بصر ولا بصر بدون بصير ولا علم بدون عالم ولا إرادة بدون مريد ولا حياة بدون حي إلى غير ذلك. تعالى الله عما يقول الظالمون والجاحدون علوا كبيرا. قال فهذه الثلاث لا خروج لزنديق منها ولا جواب له عنها فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين وقطع ذلك القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. ثم قال أصل القول بخلق القرآن ومتى نشأ هذا القول؟ قال وأول ما اشتهر نعم كلام النبي عليه الصلاة والسلام يعني ليس متعبدا بتلاوة ألفاظه يعني الله تعالى لكن إلا من باب يعني العلم النافع بالنية والقصد يعني لكنه كلام النبي عليه الصلاة والسلام كما سيأتينا إن شاء الله في دروس المصطلح أنه يجوز روايته بالمعنى يعني نحن متعبدون يعني بالعمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم لكن أجاز أهل العلم رواية معاني كلام النبي عليه الصلاة والسلام وتبليغ هذه المعاني وإن لم يبلغها بألفاظها. فنعم نعم صفة من صفات الله سبحانه وتعالى. نعم الكلام صفة من صفات الله والقرآن هو كلام الله فبالتالي القرآن هو صفة من صفات الله تعالى. لكن سيأتي توضيح ان يعني ان القرآن الكريم كما سيأتي بعد ذلك هو متلو بالألسن نحن متلو بألسنته ومحفوظ في الصدور ومنظور إليه بالأعين ومثلا مكتوب بالأيدي واضح؟ فاليد التي كتبت القرآن مخلوقة والعين التي تنظر إلى القرآن مخلوقة والأذن التي تسمع القرآن مخلوقة واللسان الذي يتلو القرآن مخلوق. فقال الصوت والألحان صوت القاري لكنما المتلو قول البالي. فهنا عندما نقول يعني الإنسان إذا قرأ القرآن فنقول الصوت صوت الإنسان هذا مخلوق واللسان هو أعضاء نطقه مخلوق. وعندما يكتب القرآن فنقول الحبر والأوراق الحبر والأوراق مخلوقة لكن المكتوب فيها هو كلام الله سبحانه وتعالى الذي ليس بمخلوق. المكتوب فيها هو كلام الله سبحانه وتعالى الذي ليس بمخلوق لكن الحبر والورق مخلوق لكن المكتوب الذي هو كلام الله ليس بمخلوق. واللسان عندما يقرأ القرآن فنقول أن اللسان مخلوق والصوت صوت العبد الذي يقرأ به القرآن مخلوق لكن القرآن المتلو غير مخلوق وهو كلام الله. الإنسان إذا سمع القرآن فنقول المسموع كلام الله سبحانه وتعالى ليس بمخلوق لكن السمع وأعضاء السمع وكذا هذه من المخلوق. طيب قال أصل القول بخلق القرآن قال وأول ما اشتهر القول بخلق القرآن في آخر عصر التابعين لما ظهر جهم بن صفوان شقيق إبليس لعنهما الله يعني شقيق يعني مثيله هو نظيره في إضلال الخلق وكذا. قال وكان ملحدا عنيدا وزنديقا زائغا مبتغيا غير سبيل المؤمنين لم يثبت ان في السماء ربا ولا يصف الله تعالى بشيء مما وصف به نفسه وينتهي قوله الى جحود الخالق عز وجل. ترك الصلاه 40 يوما يزعم يرتاب دينه يعني شك في دينه 40 يوما ويقول إنه يبحث عن الدين الحق وترك الصلاة وترك الدين. ولما نظره بعض السنية في معدون قال قوم من الهند يعني السنية فرقة من الهند من الملاحدة يعني نظروه في معبوده قال قبحه الله هو هذا الهواء في كل مكان. تعالى الله عما يقول فقال معبوده هو هذا الهواء الذي في كل مكان قال هذا هو الله تعالى الله أكبر. وافتتح مرة سورة طه، فلما أتى على هذه الآية الرحمن على العرش استوى، قال لو وجدت السبيل إلى حقها لحكمتها والعياذ بالله. فلما حتى أتى يعني ثم ذكر إيه بعض ضلالات يعني والعياذ بالله تعالى له كفريات حتى بعضها، قال وهو إلى غير هذا من الكفريات، قال وهو أذل وأحقر من أن نشتغل بترجمته. وقد يسر الله تعالى ذبحه على يد سالم بن أحوز لأصبهان، وقيل بمر وهو يومئذ نائبها، رحمه الله تعالى وجزاه عن المسلمين خيرا، فقتل جهنم بن صفوان وخلص المسلمين من شره. قال وقد تلقى هذا القول عن الجعد بن درهم، لكنه لم يشتهر في أيام الجعد كما اشتهر عن الجهل، فإن الجعد لما أظهر القول بخلق القرآن تطلبه بني أمية فهرب منهم، فسكن الكوفة فلقيه فيها الجهم بن صفوان فتقلد هذا القول عنه، ولم يكن له كثير أتباع غيره. يعني شيخ الجهم بن صفوان هو الجعد بن درهم، هذا شيخ الجهم بن صفوان، لكن يقول شيخه هو الجعد بن درهم لم يكن له أتباع، لا يعرف له أتباع غير الجهم بن صفوان. ثم يسر الله تعالى قتل الجعد على يد خالد بن عبد الله القسري الأمير، قتله يوم عيد الأضحى بالكوفة، قتل في الكوفة يوم عيد الأضحى، وذلك لأن خالدا خطب الناس فقال في خطبته تلك: أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم يوم عيد الأضحى، إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، تعالى الله عما يقول الجعد علوا كبيرا، ثم نزل عن المنبر فذبحه في أصل منه. روى ذلك البخاري في كتابه خلق أفعال العباد، ورواه ابن أبي حاتم في كتاب السنة له وغيرهما، وهو مشهور في كتب التواريخ، وذلك سنة 24 ومئة، السنة التي قتل فيها الجعد بن درهم. قال وقد أخذ الجعد بدعته هذه عن بيان بن سمعان، وأخذها بيان عن طالوت ابن أخت لبيد بن الأعصم اليهود يعني، وأخذها طالوت عن خاله لبيد بن الأعصم اليهودي الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم، وأنزل الله تعالى في ذلك سورة معوذتين. يهودي الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم، وأنزل الله تعالى معوذتين، ورقى جبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم بهما فبرأ بحمد الله تعالى، واستخرج السحر من البئر وفكه النبي صلى الله عليه وسلم. قال ثم تقلد هذا المذهب المخطول عن الجهم جشر بن غياث بن أبي كريمة المريسي المتكلم شيخ المعتزلة وأحد من أضل المأمون، وجدد القول بخلق القرآن، ويقال إن أباه كان يهوديا صدارا بالكوفة، وروي عنه أقوال شنيعة في الدين من التجهم وغيره، ومات سنة 18 و200. تلاحظون هذا السند يعني السند كله ضلال بعضهم عن بعض، يعني بشر بن غياث المريسي أخذه عن جهم بن صفوان، وجهم بن صفوان عن جعد بن درهم، والجعد عن بيان بن سمعان، عن طالوت، عن لبيد بن الأعصم كله، فهذا سند هذا القول. ثم تقلّى ويقول إن بشر بن غياث المريسي هو الذي أضل المأمون خليفة العباسي الذي كان يعني أول الخلفاء الذين يظهرون القول بخلق القرآن، وفي عهده وقعت فتنة خلق القرآن وأراد أن يفرض هذا المعتقد على الناس وعاقب من امتنع من القول بخلق القرآن. قال ثم تقلد عن بشر ذلك المذهب الملعون قاضي المحنة أحمد بن أبي ذؤاد، وأعلن بمذهب الجهمية وحمل السلطان على امتحان الناس بالقول بخلق القرآن وعلى أن الله لا يرى في الآخرة تعالى الله عن ذلك، وكان بسببه ما كان على أهل الحديث والسنة من الحبس والضرب والقتل وغير ذلك. وقد الصواب من أبي دؤاد، يعني هكذا الرشدات من أبي دؤاد. وقد ابتلاه الله تعالى بالفالج، يعني بالشلل، يعني الفالج هو الشلل، قبل موته بأربع سنين، حتى أهلكه الله تعالى سنة 40 و100 عام. ومن أراد الاطلاع على ذلك وتفاصيله فليقرأ كتب التواريخ يرى العجب. وممن يعني امتحن في ذلك الإمام أحمد رحمه الله، وعذبوه وسجنوه وضربوه أيام المأمون ثم أيام المنتصر ثم أيام الواثق. فالإمام أحمد يعني يسجن ويضرب ويعذب حتى يقول القرآن مخلوق، وهو يأبى ويقول القرآن كلام الله ليس بمخلوق. وبعض أئمة السنة مات من التعذيب يعني حتى ورفض أن يقول القرآن مخلوق. وبعض الأئمة اضطر تحت الإكراه أن يقول، أن يجاريهم بالكلام، ثم إذا خرج من عندهم يقول يعني إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، يعني وأنه كان إيه مكرها. فمثل علي بن المديني رحمه الله يعني اضطر أن يجاريهم بالكلام، ثم إذا خرج من عندهم يعني يقول القرآن كلام الله وأنه كان مكرها، يعني اضطر إلى أن يقول هذا. ومن الأئمة الذين ثبتوا في المحنة أيضا من الويدي صاحب الشافعي، من ثبت في المحنة وعذب وأوذي شهر وسجن سجنا طويلا، كثير من الأئمة الذين عصروا هذا. شيخ الإمام أحمد أخر خطاء بزمن متوكل، في آخر في عهد الواثق اللي هو الخليفة الذي قبل المتوكل، في آخر عهد الواثق يعني تاب الواثق يعني قبل موته بقليل ورجع عن هذا القول بسبب مناظرة وقعت إيه عند هو الإمام الكناني اللي هو صاحب المناظرة، فنظر المعتزلة في مجلس الواثق، فكان يعني مما قاله أنه قال القول بأن القرآن مخلوق، اللي هو الكناني في مجلس الواثق وهو يناظر المعتزلة، فقال ابن أبي دؤاد يعني مناظر ابن أبي دؤاد، فقال له أو كان واحد من أئمة هؤلاء يعني، فقال له يعني القول بأن القرآن مخلوق علمه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أو لم يعلموا؟ قال هل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يعلمون أن القرآن مخلوق أو لم يعلموا؟ فقال لم يعلموا. قال إيه؟ لم يعلموا. نعم؟ أول شيء قال لم يعلموا، إنه خايف يقول علموه فيقولوا طيب فين الدليل أنهم علموه؟ فقال إيه لم يعلموا؟ فقال شيء لم يعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا صحابته، شيء من الدين وهو يعني معتقد أساسي ينفق تاريخه كما تقول، ولم يعلمه النبي عليه الصلاة والسلام ولا أصحابه وتعلمه أنت. فقال إيه؟ قال أقلني، يعني إلغي هذا الكبر أعدل عنه، علموه. قال فهل بينوه للناس أو وسعهم السكوت عليه؟ ويجاريه يعني في المناظرة، يقول طيب النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أن القرآن مخلوق، هل النبي صلى الله عليه وسلم بيّن هذا الكلام للناس ولا وسع السكوت عليه؟ الصحابة لو كانوا يعلمون أنه أن القرآن مخلوق هل بيّنوه للناس أو لم يبينوه؟ فقال هل بيّنوه للناس أو وسعهم السكوت عليه؟ فقال وسعهم السكوت عليه. لو هيقول بيّنوه للناس أقول فين؟ هل حديث من القرآن مخلوق ولا كلام حق من الصحابة؟ فقال بيّنوه أو وسعهم السكوت عليه؟ قال وسعهم السكوت عليه. فقال أفلا يسعك ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم القرآن مخلوق، يعني تنزلا معه على جدلا يعني، قال لو سلمنا جدلا النبي عليه الصلاة والسلام كان يعلمه ولكنه سكت عنه وسعه السكوت عليه، أفلا يسعك السكوت سكوته على ما سكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يسع كما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته، لا وسع الله على من لم يسع ما وسع النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته. فقال الواثق قال لا وسع الله على من لم يسع ما وسع النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أمر بإبطال ما قال خاصة من نفسه، ما بين هذا وسكت عنه نسكت عنه. ثم لما جاء الخليفة المتوكل يعني كان من أهل السنة وكان شديدا على المعتزلة، بالعكس يعني كان يعاقب المعتزلة وأظهر القول بأن القرآن كلام الله غير مكتوب، ونصر الإمام أحمد. طيب قال ذكر ما قال أهل أئمة السنة في مسألة القرآن وحكم الجهمية. طبعا هنا يلاحظ يعني أن المؤلف صفحات يعني طويلة ذكر فيها أقوال عدد كبير من العلماء، فنقتصر يعني على نبذ كده يعني منها. مثلا في الصفحة الأولى ذكر كلام الإمام أحمد رحمه الله، قال من قال القرآن مخلوق فهو عندنا كافر، لأن القرآن من علم الله وفيه أسماء الله. إذا وقال إذا قال الرجل العلم مخلوق فهو كافر، لأنه يزعم أنه لم يكن لله علم حتى خلقه. الآن شوف يعني كيف اللوازم الفاسدة التي تترتب على هذا القول الفاسد. قال من قال إن علم الله مخلوق كفر. لماذا؟ يعني معنى أن علم الله مخلوق قبل أن يخلق هذا العلم، ومخلوق معناها أنه كان عدما وأوجده الله تعالى. طيب قبل أن وجد الله تعالى هذا العلم معناه أنه لم يكن عالما. فإذا قلت الكلام مخلوق معناه أن الله تعالى لم يكن متكلما حتى خلق الكلام فصار متكلما. وقال رحمه الله من قال القرآن مخلوق فهو عندنا كافر. نعم، لأن القرآن من علم الله. قال تعالى فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم، وأورد آيات في هذا النوع. ثم نقل في آخر الصفحة عن الإمام أحمد قال من قال ذاك القول لا يصلى خلفه الجمعة ولا غيرها، فإن صلى خلفه أعاد الصلاة. يعني من قال القرآن مخلوق. وقال رحمه الله إذا كان القاضي جهميا فلا تشهد عنده. ثم أورد عن سليمان التيمي رحمه الله قال ليس قوم أشد بغضا للإسلام من الجهمية والقدرية، فأما الجهمية فقد بارزوا الله، وأما القدرية فإنهم قالوا في الله. وقال سلام بن أبي مطيع الجهمية كفار لا يصلى خلفهم. وقال خارجة الجهمية كفار بلغوا نساءهم أنهن طوالق. وقال مالك رحمه الله من قال القرآن مخلوق يوجع ضربا ويحبس حتى يأتي. وقال سفيان الثوري رحمه الله من زعم أن قول الله يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم مخلوق فهو كافر زنديق حلال الدم. ومن قال إن قل هو الله أحد الله الصمد مخلوق كافر. وقال أبو يوسف القاضي صاحب أبي حنيفة رحمه الله قال صنفان ما على وجه الأرض شر منهما الجهمية والمقاتلية. والمقاتلية اتبعوا مقاتل بن سليمان، وقال يعني أنه متهم بالتشبيه، أنه يشبه صفة الله تعالى بصفة المخلوق. نعم، فإنه قال أفرط جهم في نفي التشبيه حتى قال إن الله تعالى ليس بشيء، وأفرط مقاتل في معنى الإثبات حتى جعله مثل خلقه. هذا من كلام الإمام أبي حنيفة. نعم. أقول فهم كلام الإمام مالك أنه لا يفكره؟ لا، قال يوجع ضربا ويحبس حتى يموت. يعني لا، يعني ليس في هذا تعرض يعني لتكفير، وإنما لا يفهم من هذا أن مالك لا يكفره، وإنما أمر يعني بتأديبه إلى الموت. وقال عبد الله بن مبارك الجهمية كفار. وقال ليس تعبد الجهمية شيئا. وقال من قال القرآن مخلوق فهو زنديق. وقال سفيان بن عيينة القرآن كلام الله، من قال مخلوق فهو كافر ومن شك في كفره فهو كافر، وقال من قال القرآن مخلوق يحتاج أن يصلب على ذياب اسم جبل ولا، إلى آخر هي الأقوال التي نقلها، وكما ذكرنا عنوان من قيمة الله وغيره نقلوا أن القول بتكفير من قال القرآن مخلوق منقول عن 500 إمام من أئمة السنة. نعم صحيح. والإمام مالك رحمه الله نقل عنه أنه قال القرآن كلام الله وهو منه وليس شيء من الله مخلوق، وليس من الله شيء مخلوق. إلى أن قال يعني في آخر صفحة 149 في النسخة التي معنا في آخر فقرة منها قال: وكلام أئمة السنة في هذا الباب يقول ذكره، ولو أردنا استيعابه لقال الفصل، وقد تكرر نقل الإجماع منهم على إثبات ما أثبت الله عز وجل لنفسه وأثبته رسوله صلى الله عليه وسلم إلى آخر ما قال. قال: وتقلدوا كفر من قال بخلق القرآن، ومنعوا الصلاة خلفه، وأفتوا بضرب عنقه وبتحريم ميراثه على المسلمين وبتحريم ذبيحته، وجزموا بأنها ذبيحة مبتدعة. وبعدين نقل كلام الإمام ابن القيم رحمه الله اللي هو نقل أبياتا. قال: هذا مقال المؤمنين جميعهم وعصابة التوحيد أعلام الهدى، الكاشفين عوار كل مشبههم والقانعين لكل من قد ألحد، إلى آخر الأبيات. ثم يقول: وقضى السلف الصالح رحمه الله على الطائفة الواقفة، ذكر هنا فرقة في مسألة خلق القرآن وهم الواقفة، وهم القائلون: لا نقول القرآن مخلوق ولا غير مخلوق، بأن من كان منهم يحسن الكلام فهو تقام عليه الحجة بالبيان والبرهان، فإن تاب وآمن أنه كلام الله تعالى، وإلا فهو شق من الجهمية. يعني الإمام أحمد رحمه الله يعني جعل من يقول لا أقول مخلوق ولا غير مخلوق جعله شرا من الجهمية، أو في بعض الألفاظ عنه أنه من الجهمية. والجهمية ثلاثة أصناف: صنف يقولون القرآن مخلوق، وصنف يقولون لا نقول مخلوق ولا نقول غير مخلوق، الصنف الثالث قال وصنف يقولون لفظي بالقرآن مخلوق، وسيأتي الكلام عنه. يعني والتفسير الصحيح لكلمة الإمام أحمد أن من الجهمية الصنف الذي يقول لفظي بالقرآن مخلوق، لأن كلمة لفظي تحتمل معنيين: تحتمل التلفظ الذي هو فعل العبد، وتحتمل الملفوظ المتلو الذي هو كلام الله، وهم يستعملون عبارة مجملة تحتمل معنيين، الذي يقول لفظي بالقرآن مخلوق فهذه عبارة مجملة، لفظي بالقرآن تحتمل أن يكون المعنى التلفظ الذي هو فعل العبد، وتحتمل أن يكون المقصود لفظي يعني الملفوظ المتلو الذي هو كلام الله. فبعض الجهمية والمعتزلة في أوقات قوة أهل السنة وظهورهم لا يستطيع أن يجهر بكلمة القرآن مخلوق، فيقول لفظي بالقرآن مخلوق، لأن هي كلمة حمالة أوجه، يعني إذا حصل في الكلام يقول لك أنا أقصد التلفظ ولا أقصد، لكن إذا لم يحصل فيه فيلتبس على السامع ويحسب أنه يقصد الملفوظ المتلوب الذي هو كلام الله تعالى. فالإمام أحمد رحمه الله رأى إغلاق هذا الباب نهائيا، بس أن يقول لفظي بالقرآن مخلوق. لكن الإمام البخاري رحمه الله وهو من تلاميذ الإمام أحمد يعني رأى أنه يعني يفصل في هذه المسألة، يعني لا نطلق القول بأن من قال لفظي بالقرآن مخلوق أنه جهمي أو كذا، وإنما نقول إن قصد به الملفوظ المتلو فيكون هذا يعني من بمثل قد قال بمثل قوله الجهمية ويكون قولا محرما منكرا. لكن اذا قصد التلفظ الذي هو فعل العبد فانه معنى صحيح. لكن في اخت عندها سؤال؟ لا نعم في عندها سؤال. نعم خلاص. طيب قال ولا بمفترى اي وليس القران بمفترى كما قاله كفار قريش وغيرهم من اعداء الله تعالى حيث قالوا فيه ان هذا الا سحر يؤثر وقالوا ان هذا الا افك افتراء وقالوا اساطير الاولين اكتتبها واورد ايات كثيره يعني في صفحتين في هذا المعنى يعني ان المشركين وصفوا القران بانه قد افتراه النبي صلى الله عليه وسلم وأورد من الآيات يعني في أول صفحة 151 ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. قال المفسرون إن المشركين يشيرون بهذا إلى رجل أعجمي كان بين أظهرهم وهو غلام لبعض بطون قريش قيل اسمه بلعام وقيل يعيش وقيل عائش وقيل جبر وقيل يسار وقيل غير ذلك وربما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس إليه ويكلمه بعض الشيء فغلام ورد أنه كان غلاما روميا يعني كان غلاما روميا في مكة فالمشركون ادعوا أن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ القرآن عن هذا الغلام الرومي فقال الله سبحانه وتعالى لسان الذي يلحدون إليه أعجمي يلحدون إليه أن يشيرون إليه ويقولون أعجمي وهذا لسان عربي مبين إذا كان هذا الغلام الروح أصلا لا يحسن الكلام بالعربية وكلامه فيه يعني خطأ ولحن فكيف يكون القرآن من كلامه فعلى الله عن ذلك فكيف يتعلم من جاء بهذا القرآن في فصاحته وبلاغته ومعانيه التامة الشاملة التي هي أكمل من معاني كل كتاب نزل على بني إسرائيل كيف يتعلم من الرجل العجمي؟ وقال تعالى وما علمناه الشعر وما ينبغي له رد على من قال إن القرآن شعر ومن قال إن القرآن كهانة يعني تعلمه من الجن أو كمل فرد الله تعالى عليهم أيضا فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون أن يقولون شاعر نتربص به ريب المنون قل تربصوا فإني معكم من المتربصين. وقد بين سبحانه وتعالى أيضا يعني في من ادعى أن القرآن من كلام الجن ونزلوا به على النبي عليه الصلاة والسلام كما ذات الجن الكهان ويحدثونهم بأشياء فالله سبحانه وتعالى قال هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون الشعراء يتبعهم الغاوون إلى آخر الآيات الكريمة فالله سبحانه وتعالى بيّن أن الشياطين تتنزل على كل أفاك أثيم يعني هؤلاء الكهان دائما يأمرون بالشر ويأمرون بمعصية الله وبمحاربة الله ما في كاهن يتنزل عليه الشياطين يأمر بطاعة الله تعالى والتعوذ من الشيطان والاجتناب ما يحبه الشيطان بفعل ما يرضي الله سبحانه وتعالى الشياطين ما تتنزل إليه والذين تتنزل عليهم الشياطين دائما يكون أهل السوء وأهل هم يعني يتقربون إلى الشياطين بالفواحش والمنكرات ومن عرفوا بالفساد والبغي فلا يمكن يعني أن تتنزل الشياطين على النبي عليه الصلاة والسلام من جهة أن النبي عليه الصلاة والسلام لا هو أفاك ولا هو أثيم ولا هو من جنس الكهان الذين تتنزل عليهم الشياطين ولا من جهة كون الرسالة المنزلة التي هي القرآن الكريم لا يشبه ما تنزل به الشياطين من الأمر بالفواحش والمنكرات لا تنزل للأمر بالخير والمعروف وطاعة الله تعالى وفعل ما يطرد الشيطان. نعم. ثم الشعراء، أقوال الشعراء يعني العرب كانوا يقولون أعذب الشعر أكذبه، يعني الشعر لا يكون عذبا ومستساغا إلا إذا كان فيه مبالغات وتهويل وكذا، يعني تجدون يعني أفضل قصائد انبهر بها العرب وجعلوها أعظم شعرهم كالمعلقات العشر يعني التي حفظوها وتعلقت بها قلوبهم وعلقوها على أبواب الكعبة. فتجد لو تنظر فيها من جهة المعاني خاوية، يعني كلها عبارة عن تلاعب بالألفاظ، وتلاقي مثلا ربع القصيدة في وصف مثلا البعير ولا في وصف كذا، وبعدين مبالغات وأكاذيب وكذا، يعني فتجد يعني جمال الألفاظ فيما فيها من المبالغة والتهويل يعني وكذا، ليس فيها يعني من حقائق الأمور ولا فيها من كمال المعاني التي جاء بها القرآن الكريم. فالقرآن الكريم معجز يعني لفظا ومعنى، لا لفظه يشبه ألفاظ الشعر ولا معاني تشبه معاني الشعر. نعم. افتراء الكذب يعني افترى يعني كذب، كذب أو ادعى شيئا ليس له يعني. ثم ذكر أن الله سبحانه وتعالى تحدى الناس أن يأتوا بمثل هذا القرآن، تحداهم أن يأتوا بعشر سور منه، وتحداهم أن يأتوا بسورة منه، وأنهم عجزوا عن ذلك. ثم نواصل في الأبيات التي بعدها صفحة 152، قال يحفظ بالقلب وباللسان يتلى كما يسمع بالآذان، كذا بالأبصار إليه ينظر وبالأيادي خطه يصطب، وكل ذي مخلوقة حقيقة دون كلام بارئ القليقة. جلت صفات ربنا الرحمن عن وصفها بالخلق والحدثان، فالصوت والألحان صوت القاني، لكن من مثله قول الباري، ما قاله لا يقبل التبديل كلا ولا أصدق منه قيلا. فيقول هنا من معتقد أهل السنة في القرآن الكريم أن القرآن يحفظ بالقلب، القرآن محفوظ في الصدور. الدليل على هذا قوله تعالى بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، قال تعالى في الآية قبلها قال نزل به الروح الأمين على قلبك، إذا القرآن محفوظ في القلوب. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخليل. قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح. طيب إذن هذا يعني من صفات القرآن أنه محفوظ في القلوب أو في الصدور. قال وباللسان يتلى، القرآن مكتوب بالألسنة. ما الدليل على هذا؟ قال واتل ما أوحي إليك من كتاب رب، وقال تعالى مثلا لا تحرك به لسانك لتعجل به، قال تعالى فإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، قال ورتل القرآن ترتيلا، مثلا إن الذين يتلون كتاب الله، آيات عديدة أوردها فيها أن القرآن يتلى ويقرأ وتتحرك به الألسن. وأورد أحاديث أيضا في هذا المعنى، منها لله أشد أذنا إلى الرجل الحسن الصوت بالقرآن، يعني إنصاتا، يعني أن الله سبحانه وتعالى يعني ينصت ويستمع إلى الرجل الحسن الصوت بالقرآن من صاحب القينة إلى قينته. قال رواه ابن ماجه عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك في الحديث قال نعم يعني إنصاتا نعم. وفي كذلك ما قلنا هي المغنية، يعني المغنية المغنية القينة المغنية يعني. لكن يعني ممكن أحسن من هذا المعنى أيضا أو أوضح من هذا المعنى الحديث اللي هو إيه، ما أذن الله لشيء أذنه لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن، يتغنى بالقرآن، يعني ما أنصت الله تعالى لشيء انصاته، وما استمع الله تعالى لشيء استماعه لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن، يعني نفسه عليه الصلاة والسلام. فالقرآن الكريم يتلى إيه بالألسن، قال كما يسمع بالآذان كذلك القرآن يسمع بالآذان، وأورد أدلة على هذا منها قول الله سبحانه وتعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، إذا القرآن مسموع بالآذان، إذا القرآن محفوظ في الصدور متلو بالألسن مسموع بالآذان. وقال تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، وأورد آيات في هذا المعنى، وأورد أحاديث أيضا منها حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ علي القرآن، قلت أقرأ عليك وعليك أنزل، قال إني أحب أن أسمعه من غيري، وعن أبي موسى الحديث متفق عليه، وعن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا أبا موسى لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة، فقال أما والله لو أعلم أنك تسمع قراءتي لحبرتها لك تحبيرا، رواه مسلم، يعني لزينتها لك إيه تزيينا. وأورد أيضا حديث سماع النبي صلى الله عليه وسلم لسالم مولى أبي حذيفة وأنه قال الحمد لله الذي جعل في أمتي مثل هذا رضي الله عنه. فإذا القرآن يسمع بالآذان. قال كذا بالأبصار إليه ينظر، بالأبصار إليه متعلقان بينظر، يعني ينظر بالأبصار إلى القرآن، عندما الجار والمجرور يتعلق إيه بفعل، فالفعل ينظر يتعلق به الجار والمجرور الأول اللي هو بالأبصار، الجار والمجرور الثاني اللي هو إليه يعني إلى القرآن، فينظر بالأبصار إلى القرآن أي في المصحف. والدليل على هذا يعني ما ورد عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم فضل قراءة القرآن نظرا على من يقرأه ظهرا كفضل الفريضة على النافلة، أي قال بإسناد فيه ضعف، إسناد فيه ضعف. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال أديم النظر في المصحف، وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان إذا دخل نشر المصحف فقرأ فيه. وورد هذا المعنى عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم أنهم قرأوا في المصحف ونظروا فيه وكتبوا المصاحف، يعني كتب المصحف كتبه الصحابة رضي الله عنهم ونظروا فيه وقرأوا فيه. فالقرآن ينظر إليه بالأبصار. قال وبالأيادي خطه يسطر، هذه الصفة الخامسة من صفات القرآن، صحيح؟ ذكرنا من صفات القرآن أنه يحفظ في الصدور ويتلى بالألسن ويسمع بالآذان وينظر إليه بالأبصار، والصفة الخامسة للقرآن الكريم أنه يسطر بالأيدي، كما قال سبحانه وتعالى إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، وقال تعالى رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة، يعني هذا فيه أن القرآن مكتوب، يعني أن الله تعالى وصفه بأنه كتاب، وكتاب معناها مكتوب، كتاب فعال بمعنى مفعول، كتاب معناها مكتوب. قال تعالى في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة، وقد كتبه الصحابة رضي الله عنهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بأمره وفي خلافة أبي بكر وعثمان رضي الله عنهما، وإلى الآن يكتبه المسلمون. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما بين الدفتين، والدفتان لما جانبا غلاف المصحف، يعني الدفة هي جانب الغلاف في أوله وآخره، فما بين الدفتين يعني المصحف الشريف. قال: ولو لم يكن الذي في المصحف كلام الله لم يحرم مسه على أحد، ولم يكن من شأنه ألا يمسه إلا لم يكن من شأنه أن لا يمسه إلا المطهر، بل ولا كان يحرم توسده، ولذا أجاز الزنادقة حيث لم يؤمنوا أن فيه كتاب الله، وهذا من أسفل دركات الكفر قبحهم الله. في الحقيقة ورد يعني حديث اللي لا توسدوا القرآن، يعني له تفسيرنا التفسير الأول، يعني لا تناموا عنه بالليل، يعني لا يعني صلوا بالليل وقرأوا شيئا من القرآن. التفسير الثاني: لا توسدوا القرآن، يعني لا تجعلوه وسادة، يعني المعنى الظاهر، يعني لا تجعلوه تحت رؤوسكم أو كذا، لأن هذا يتنافى مع توقير القرآن الكريم وإجلاله. طيب، قال: وكل ذي المذكورات من القلب وحافظته وذاكرته واللسان وحركته والآذان وأسماعها والأبصار ونظرها والأيادي وكتابتها وأدوات الكتابة من أوراق وأقلام ومداد، كلها مخلوقة حقيقة. قال: وكل ذي مخلوقة حقيقة، يعني كل ذي، الذي اسم إشارة يعود على ما ذكره هنا، اللي هي القلب وحفظ القلب واللسان وحركة اللسان والأذان والأسماع والأبصار والأعين وحاسة البصر عند الإنسان والأيدي والكتابة وأدوات الكتابة، كل هذه مخلوقة، ليس في ذلك توقف دون القرآن الذي هو كلام الله تعالى بارئ خليقا. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: يتوجه العبد لله تعالى بالقرآن بخمسة أوجه وهو فيها غير مخلوق: حفظ بقلب، وتلاوة بلسان، وسمع بأذن، ونظرة ببصر، وخط بيد. فالقلب مخلوق والمحفوظ غير مخلوق، والتلاوة مخلوقة والمتلوب غير مخلوق، والسمع مخلوق والمسموع غير مخلوق، والنظر مخلوق والمنظور إليه غير مخلوق، والكتابة مخلوقة والمكتوب غير مخلوق. انتهى الكلام. قال: فأعمال العباد مخلوقة، والقرآن حيثما تصرف وأين كتب وحيث تلي كلام الله تعالى. قال: فالصوت من جهوري وخفي، يعني الصوت سواء كان عاليا أو خفيضا، والألحان من حسن وغيره، صوت القارئ، لكنما المتلو المؤدى لذلك الصوت هو قول الباري جل وعلا. ثم أورد في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أذن الله لم يأذن الله شيء، ما أذن للنبي صلى الله عليه وسلم يتغنى بالقرآن. وأورد أحاديث في هذا المعنى. يعني قال: ففي جميع هذه الأحاديث في هذه الصفحة، يعني كلها في تلاوة القرآن وتزيين القرآن بالأصوات ونحو ذلك. ثم قال: ففي جميع هذه الأحاديث التصريح بإضافة الصوت والألحان والتغني إلى العبد، لأنه عمل، والقرآن المؤدى بذلك الصوت هو كلام الله حقيقة، وكذلك المهارة بالقرآن والتتعطع فيه هو فعل العبد وسعيه. لما في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. مع السفرة الكرام البررة أي الملائكة، وهم سفرة لأنهم سفراء بين الله وخلقه، وهم كرام أهل كرم وبررة أهل بر. والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. فهنا أضيفت القراءة والتتعتع إلى العبد لكن المقروء المتلو هو كلام الله تعالى. قال: وهذا الفرق واضح ولله الحمد، وعليه أهل السنة والحديث كأحمد بن حنبل وأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري وغيرهما رحمهم الله تعالى. ولو كان الصوت هو نفس المتلو المؤدى به كما يقوله أهل الاتحاد لكان كل من سمع القرآن من أي تال بأي صوت كليم الرحمن، فلا مزية لموسى عليه السلام على غيره. قل: أهل الاتحاد الذين يقولون إن الله تعالى متحد بخلقه وإنه وإنه لا فرق بين الخالق والمخلوق، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فقال: هؤلاء يقولون إن كلام الله هو ذلك الصوت الذي يصدر عن القارئ. احنا نقول القرآن اللي هو المتلو وليس الصوت. قال: والصوت والألحان صوت القارئ. فالصوت هذا فعل العبد، يعني الهواء والأحبال الصوتية والزبزبات كل الأشياء هذه يعني مخلوقات ومخلوقات الله تعالى، لكنما المسموع المتلو هو كلام الله سبحانه وتعالى. فقال: لو كان يعني صوت العبد هو عين كلام الله سبحانه وتعالى ولم يسمع صوت العبد وهو يتكلم بالقرآن، فهو قد سمع، يكون قد كلمه الله تعالى، لا يكون لموسى عليه السلام مزية على غيره. يعني لو لأن من أهل البدع من يقول إن الله تعالى خلق الكلام في الشجرة، فالشجرة صار لها صوت وتكلمت الشجرة وقالت إني أنا الله رب العالمين، وأن موسى سمع كلام الشجرة، فيزعمون أن القرآن كلام الله خلقه في الشجرة وصار الشجرة لها صوت وتتكلم تقول إني أنا الله رب العالمين، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فتعالى الله عن ذلك لأنهم أرادوا أن ينكروا أن يكون الله تعالى تكلم بصوت سمعه موسى، يريدون الهرب من هذا والفرار من هذا. قلت: موسى سمع ماذا؟ ما الذي سمعه موسى؟ قلت: سمع صوتا. الصوت هذا هو صوت الله وكلام الله سبحانه وتعالى، ليس صوت مخلوق. فإذا كان يعني كلام الله تعالى خلقه في شجرة فسمعه موسى فصار يعني مشرفا على غيره بأنه كلمه الله، فكان كل من سمع القرآن من أي تالف فيكون هو كلام الله خلقه في الإيه في الإنسان وسمع الإنسان هذا الكلام فأصبح سامعا قد كلمه الله سبحانه وتعالى. فقال: لا، هناك فرق بين تكليم الله سبحانه وتعالى لموسى عليه السلام وبين تلاوة العبد للقرآن الكريم. فنقول المتلوم هو كلام الله سبحانه وتعالى لكن فعل العبد مخلوق. طيب، ثم قال: مسألة اشتهر عن السلف الصالح كأحمد بن حنبل وهارون الفراوي وجماعة أئمة الحديث أن اللفظية جهمية، واللفظية هم من قال لفظي بالقرآن مخلوق. قال أئمة السنة رحمهم الله تعالى: ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع، يعنون غير بدعية الجهمية، لأن اللفظ يطلق على معنيين: أحدهما الملفوظ به وهو القرآن وهو كلام الله ليس فعلا للعبد ولا مقدورا له. يعني عندنا قال يعني وقع في كلام بعض السلف أنهم قالوا: من قال القرآن مخلوق فقد كفر، من قال ومن قال لفظي بالقرآن مخلوق أيضا فقال فقد كفر فهو جهم. طيب، قالوا أيضا: من قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع، يعني اللي قال مخلوق واللي قال غير مخلوق كلاهما على خطأ. لماذا كلاهما على خطأ؟ لأن كلمة لفظي تحتمل معنيين، فلا يصح أن تطلق لفظي بالقرآن، لا تطلق لفظي بالقرآن مخلوق، ولا تطلق أيضا لفظي بالقرآن غير مخلوق، وإنما نقول يعني لفظي بالقرآن كلمة مجملة تحتمل معنيين، إما نقصد بها التلفظ الذي هو فعل العبد فهذا مخلوق، وإما نقصد الملفوظ المتلو الذي هو كلام الله سبحانه وتعالى فهذا غير مخلوق. قال لأن اللفظ يطلق على معنيين، أحدهما الملفوظ به وهو القرآن وهو كلام الله ليس فعلا للعبد ولا مقدورا له، والثاني التلفظ وهو فعل العبد وكسبه وسعيه. الأول القرآن هو كلام الله ليس فعلا للعبد، الثاني التلفظ وهو فعل العبد وكسبه وسعيه. فإذا أطلق لفظ الخلق على المعنى الثاني شمل الأول وهو قول الجهمية، وإذا عكس الأمر يعني إذا أطلقنا قلنا لفظ القرآن مخلوق شمل المعنى الأول، وشمل المعنى الأول هو الملفوظ المتن، فصار هذا مثل كلام الجهمية. وإذا عكس الأمر بأن قال لفظ القرآن غير مخلوق شمل المعنى الثاني، وهي بدعة أخرى من بدع الاتحادية، البدع الاتحادية اللي هم يقولون لا فرق بين الخالق والمخلوق، فيزعمون أن فعل العبد أنه هو فعل الله، ينسبون يعني يجعلون تلفظ العبد بالكلام هو كلام الله، يعني ما يتلفظ به العبد هو كلام الله، يعني التلفظ يجعلون التلفظ نفسه، يعني يجعلون التلفظ من العبد الذي هو مخلوق يجعلون هذا المخلوق يجعلونه هو كلام الله سبحانه وتعالى، بينما التلفظ الذي هو فعل العبد هو مخلوق، وإنما الذي هو كلام الله هو الملفوظ المخلوق. فقال فإذا سمع، وهذا ظاهر عند كل عاقل، فإنك إذا سمعت رجلا يقرأ قل هو الله أحد تقول هذا لفظ سورة الإخلاص، وتقول هذا لفظ فلان بسورة الإخلاص. إذا اللفظ معنى مشترك بين التلفظ الذي هو فعل العبد وبين الملفوظ به الذي هو كلام الله عز وجل، وهذا بخلاف ما ذكر السلف بقولهم الصوت صوت القاري والكلام كلام الباري، فإن الصوت معنى خاص بفعل العبد لا يتناول المدلو والمؤدى بالصوت البهر، يعني لما نقول الصوت نقول الصوت عندما تستمع إلى القرآن من إنسان فالصوت هو صوت هذا الإنسان، فهو الصوت نقول الصوت هنا الذي استمعت إليه هو صوت مخلوق، أنت لم تستمع إلى صوت الله تعالى، أنت إذا استمعت إلى زيد يتلو القرآن فقد استمعت إلى صوت مخلوق الذي هو صوت العبد، لم تستمع إلى صوت الله تعالى، ولكن الله تعالى يتكلم بصوت، والذي استمع إلى صوت الله تعالى هو جبريل عليه السلام لما كلمه الله تعالى بالقرآن، والأنبياء الذين كلمهم الله تعالى هؤلاء الذين استمعوا إلى صوت الله تعالى، لكن أنت أيها المخلوق عندما تستمع إلى مخلوق مثلك يتلو القرآن فقد استمعت إلى صوت المخلوق، صوت المخلوق مخلوق، فيقول الصوت نقول مخلوق، صوت المخلوق مخلوق، لكن لفظ المخلوق بتلاوة القرآن نقول اللفظ هنا يحتمل معنيين، إما الملفوظ المتلو الذي هو كلام الله وإما التلفظ الذي هو فعل العبد. قال نعم إذا سمع كلام الله عز وجل منه تعالى بدون واسطة كسماع موسى عليه الصلاة والسلام وسماع جبريل عليه السلام وسماع أهل الجنة كلامه منه عز وجل، فحينئذ التلاوة والمتلو صفة الباري عز وجل ليس منها شيء مخلوق تعالى الله علوا كبيرا. قال ما قاله لا يقبل التبديل، قال تعالى ما يبدل القول لدي، وقال تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم، وقال تعالى لا تبديل لكلمات الله، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، قال لأن كلمات الله سبحانه وتعالى منها كلمات كونية وكلمات شرعية، وكلمات الله سبحانه وتعالى فيها أخبار وفيها أوامر ونواهي، فما أخبر الله سبحانه وتعالى عنه فقد تم صدقا، يعني كمل صدق الله تعالى فيما أخبر عنه، وما حكم الله تعالى به وأمر به من الأوامر والنواهي فقد تم عدلا، فكلمات الله سبحانه وتعالى تمت صدقا وتمت عدلا، ما حكم الله تعالى به فهو العدل، وما تكلم الله سبحانه وتعالى به من كلمات يأمر فيها بأوامر أو ينهى فيها عن نواهي فهو العدل، وكذلك أقداره يعني الكلام الكوني الذي يقدر به المقادير فهو عبد، وما تكلم الله تعالى به من أخبار يخبر بها عن أشياء وقعت أو ستقع فقد تم صدقها. فكلام الله تعالى لا يقبل التبديل ولا التغيير، كلا يعني لا يكون ذلك، ولا أصدق منه قيلا يعني لا أحد أصدق من الله تعالى به قولا، ولا أصدق منه قيلا يعني ولا أصدق منه قيلا يعني لا أصدق قولا من الله سبحانه وتعالى. قال تعالى ومن أصدق من الله قيلا، والجواب لا أحد. وفي خطبة الرسول صلى الله عليه وسلم إن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. هنا انتهى من الحديث عن مسألة القرآن وأنه كلام الله ليس بمخلوق، وبعدها ينتقل إلى الكلام عن مسألة نزول الرب سبحانه وتعالى في الثلث الأخير من الليل وفي غير ذلك من المواضع، يتكلم عن صفة النزول، وبعدها يتكلم عن صفة الرؤية. نجعله هذا في الدرس القادم إن شاء الله. هذا صلى الله عليه وسلم.